الأخ يقول كيف نفرق بين الدليل وبين الشبهة؟ الحق أبلج والباطل لجلج، وقد جعل الله جل وعلا على الأدلة وعلى النصوص براهين تدل على صدقها، وإلا لالتبس الحق بالباطل وما عرف الناس دينا ولا عقيدة ولا منهجا ولا سلوكا ولا شيئا من ذلك. ولكن جعل الله جل وعلا على الحق أدلة ونصب براهين، الناس يعرفون من خلال هذه البراهين أن هذا هو الحق. ولذا قال الله جل وعلا عن نبيه لتبين للناس، فجعل الله جل وعلا القرآن هاديا وتبيانا لكل شيء. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قد جعل الله القرآن هدى وشفاء لما في الصدور، فلو كان لا تميز الدليل الحق من الشبهة لا تبس على الناس. وأما اشتباه بعض الأدلة على طائفة فهذا من الأمور النسبية ليست هي في وضعها، فهذا من الأمور النسبية ليست هي في وضعها، بقدر نقص علم الرجل أو نقص تمسك بالكتاب والسنة أو مجالسة له لبدع أو غير ذلك من الأسباب تجعل أحيانا يشتبه عليه الدليل من الشبهة، وأحيانا يقول في شبهة وما في شبهة، المسألة واضحة، لكن هو بحكم ضعف دينه أو ضعف علمه أو ضعف خبرته أو مجالسة أهل الأهواء الذين لبسوا عليه دينه التبس عليه الحق والتبس عليه الحق بالباطل، فجعل هناك تعارض عنده بين ما هو دليل وبين ما هو شبهة. أما في أصل الوضع فمعاذ الله أن يكون في التباس بين الأدلة الشرعية وما نصبها الله جل وعلا حقائق على الدين وبين الشبه والبدع والضلالات والانحرافات. ولو كان هكذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يبى؟ قال من طاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، لأن قد الحق التبس عليهم. ولما قال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لأن ما أنزل إليهم فيه التباس بين ما هو دليل وبين ما هو شبهة، وهذا كما قلنا فاسد عقلا وفاسد شرعا وفاسد فطرة، فكل هذه الأشياء تقتضي بفساد هذا. فإن الحق واضح، ولكن الشبهة لها أسباب. لماذا ترد العبد شبهة؟ لها أسباب. السبب الأول تعارض الأدلة عنده في الظاهر، تعارض الأدلة عنده في الظاهر أورثت عنده شبهة. وقد تقدم التفصيل بأن ما هناك شيء اسمه تعارض أدلة في الحقيقة، إنما تعارض الأدلة أمور نسبية وأيضا في الظاهر ليس في الحقيقة. أما في الحقيقة ما هناك شيء تعارض، إنما هذا التعارض نسبي أي بالنسبة لفلان أو علان، وأيضا هذا في الأمور الظاهرة، أما في الحقيقة فلا. قد كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله يقول لا تأتوني بحديثين مختلفين إلا ألفت لكم بينهما. ومن ثم بعض العلماء يقول الأحاديث المختلفة، يقول لا تقول الأحاديث المتعارضة، يقول قل الأحاديث المختلفة لا تقول الأحاديث المتعارضة، لما هناك تعارض. ولكن إذا قيل الأحاديث المتعارضة ينبغي أن نفهم أن التعارض نسبي وأن التعارض في الظاهر. ومن ثم ألف طائف العلماء تصانيف في اسم مختلف الحديث، ولم يكتب واحد منهم متعارض الحديث، ما في تعارض في الحقيقة، إنما في اختلاف بالنسبة للفهم، بالنسبة للفهم. قال النبي كذا، ظن بعض العلماء مخالفا للحديث الآخر، والعلماء يجمعون بينهما. ولذلك ما هناك نص أبدا، لا يستطيع أحد يورد شيئا ظاهره التعارض لم يجد العلماء له جمعا، حتى وقف فيها العلماء أبدا، ما يمكن تجد مثالا لذلك. إذا جاء نصان مختلفان لا بد أن بينهما جمعا، وهذا على تسليم ثبوت النصين معا. أما وجود نصين مختلفين ولا يدرى ما وجه هذا من وجه هذا، فلا هناك شيء من هذا القبيل أبدا، ما هناك شيء من هذا القبيل أبدا. ومهما بحث الإنسان لا يجد شيئا من هذا. نعم يشتبه على فلان صحيح، إذن هذا أمور نسبية. الأمر الثاني ضعف العلم عند الرجل. الأمر الثالث ضعف البصيرة. أن بعض الناس ما جعل الله له فرقانا يميز به بين الحق والباطل، دائما الأمور تشتبه عليه وتلتبس عليه الأمور، لأن الله ما جعل له فرقانا. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو النور الذي يقذف الله في قلب العبد يميز به بين الحق وبين الباطل، وهذا عام في أمور الفتن وفي أمور العلم وفي حياة الناس وفي التعامل مع الناس. فإن الله جل وعلا قد يقذف في قلب عبد ما يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، وما يميز به بين المسائل الشرعية. ومن ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة اجتماع الجيوش الإسلامية بأن العالم ليس هو الذي يحيط ويحفظ كثرة الأقوال في المسائل، إنما العالم الذي يميز بين هذه المسائل ويعرف حقها من باطلها، صحيحها من ضعيفها، راجحها من مرجوحها، هذا هو العالم. وليس العلم بكثرة المحفوظات ولا بكثرة المرويات، إنما العلم بالتمييز بين الحق وبين الباطل. فإن بعض الناس ما يميز، يحفظ لكن ما يميز ولا يعرف هذا من هذا. وأحيانا يستروح الإنسان لمذهب من المذاهب ثم يجعل من انتماء لهذا المذهب طعنا في الآراء الأخرى. قد يكون نعم باعث الاجتهاد وقد لا يكون باعث الاجتهاد، إنما يرى أن هذا أقصر طريق. فمن ثم إذا رأى يعترض على الآخرين اعترض عليهم بأن هذا خلاف المذهب، لما عنده قدرة على مصاورة الآخرين. فإذا أتيت له بدليل يستروح إلى التنقص أو الاحتقار أو التقليل أو أنك تخالف الأئمة أو أن هذا مذهب أو أن الناس لا يصلحهم إلا المذهب أو غير ذلك من الأشياء التي يستروح إليها عند ضعف حجة. الأمر الرابع قلة الاطلاع، إن ضعف العبد في الاطلاع وضعف العبد في كثرة القراءة تجعل تلتبس عليه الأمور. ولكن لو راجع شروح الأئمة وكلام المصنفين زال عنه هذا الإشكال. قد كان طائفة من أئمة السلف إذا اختلفت عليهم الأحاديث لجأوا إلى الله جل وعلا بالاستغفار والصلاة حتى يفتح الله عليهم. الأمر الخامس قراءة الكتب الخاصة في هذا الباب، للعلماء تصانيف في هذه المسألة. نعم.